شمشنة أهل البدع والخرافات وأهل السف وقلة الأدب، والصحيح قبول التعديل ولو بلا سبب، والصحيح في رواية المحدود بالقلب هو التقصير، فإن كان سبب حده هو عدم كمال إيصال الشهادة فروايته مقبولة، وأما إذا كان الراوي هو القابح فإن روايته لا تقبل إلا إذا تاب وظهرت منه مخايب التوبة والنصح. نعم. لقد شهد الله عز وجل في كتابه الكريم أن القذفة فسقة، قال الله عز وجل: وأولئك هم الفاسقون، والفاسق لا تقبل روايته. فالمحدود في القذف هل تقبل روايته أو لا؟ قال العلماء: هذا على قسمين، إما أن يكون هو القاذف، وإما أن يكون هو الشاهد على القذف. إما أن يكون هو القاذف، وإما أن يكون هو الشاهد على القذف. فإن كان هو القاذف فإننا لا نقبل روايته إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وظهرت منه مخايل التوبة، لقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأما إن كان حده في القذف بسبب كونه شاهدا في شهادة لم يكتمل عددها، فإن نقصان الشهادة ليس لأمر يرجع إليه، فنقبل شهادته. ومثال ذلك فيكم: فهد، لو أنك قذفت أحدا بالزنا أو اللواط أكرمك الله، لكن قذفته، فأنت حينئذ أنت المباشر للقذف، فلا نقبل روايتك إلا إذا تبت إلى الله عز وجل من هذا القذف الكاذب وظهرت منك مخايل التوبة النصوح. وأما إذا كنت شاهدا على القذف، فإن نصاب الشهادة على القذف بالزنا كم؟ 4. فشهد 3 كلهم من رواة الحديث، وبقي واحد قال: أنا ما أدري، أنا رأيت الرجال دخل على المرأة ولا أدري. هؤلاء كلهم شهدوا شهادة كاملة إلا واحد، فهؤلاء الشهادة يحدون ولا لا؟ يحدون حد القذف الجلد، يجلدون 80، لكن روايتهم مقبولة. لما؟ لأن نقصان الشهادة ليس لأمر يرجع إليهم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن ما ذم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله فإنه يدخل في فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا بأمر مشروع مختار ابن القيم. وهذا هو الحق، فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريق بيوت المتخلفين عليهم ولا لا؟ طيب، ما حكم تحريق بيوت المتخلفين؟ الجواب: جائز، لأنه لو لم يكن جائزا لما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقال إنه لم يفعله، نقول إنه لا يمكن أن يهم بفعل شيء إلا إذا كان فعله أصلا جائز. وتحريق بيوت المتخلفين لا تفهم أنها تحريق للمتخلفين، لا، وإنما هو تعزير بإتلاف مال المتخلفين. فإتلاف البيت وتحريق البيت هذا إتلاف للمال، ليس إتلافا للعين، لأن التحريق ليس على ذواتهم وإنما على بيوتهم. قال: أحرق عليهم بيوتهم. هو سيوقد في البيت ويحرقه، وأهل البيت سيفرون، لن يحترقوا، ومن بقي منهم حتى يحترق مع بيته فقد أعان على نفسه، فقد احترق تبعا، لا ابتداء ولا قصدا مقصودا. فإذا تحريق إتلاف، أقصد إتلاف بعض مال المتخلفين عن الصلاة تعزيرا لهم، لا بأس به، لا سيما تلك البيوت التي استعانوا بالاختفاء فيها عن شهود الصلاة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن الصحابي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهو حجة يجب قبولها واعتمادها إذا صح سندها. أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإنه حجة يجب قبولها أيضا ولها حكم الرفع، واختاره أبو العباس وابن القيم، بل هو قول المحدثين وعليه أكثر أهل العلم، لأن الآمر إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابية ثقة عدل، لا يقول أمرنا أو نهينا في مقام الاحتجاج إلا وهو يحتج بمن أمره حجة ومن نهيه حجة، فلا يمكن أن يقول أمرنا ويقصد أبا بكر، أو نهينا ويقصد عمر أو عثمان أو علي، وإنما يقول أمرنا ويقصد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله مثلا نهينا، قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، لقولها هذا حكم الرفع، وقوله أمرنا بعيادة المرضى هذا له حكم الرفع. واعلم رحمك الله أن المرفوع عندنا قسمان، مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. أما المرفوع الحقيقي فهو ما صرح فيه الراوي برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع حقيقي. المرفوع الحكمي هو أن يقول الراوي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، كانوا يفعلون كذا، هذا كله له حكم الرفع، فهو مرفوع حكما لا حقيقة. أحسن الله إليكم. قال حفظه تعالى والصحيح أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو مضت السنة بكذا وكذا أو قال هذا هو السنة فهو حجة وله حكم الرفع. والصحيح أن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة وله حكم الرفع. والصحيح أن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون كذا وقال كنا نفعل كذا فإنه حجة وينزل منزلة الإجماع. الإجماع السكوتي، وينزل منزلة الإجماع السكوتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح جواز الرواية والمناولة وعلى ذلك غالب أهل الحديث. الإجازة هي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول اروي هذا، اروي هذا عني. والمناولة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون مقرونة بالإذن وإما أن لا تكون مقرونة بالإذن، المناولة. أما إذا ناوله وقرنه بالإذن فهذه هي الإجازة، وأما إذا ناوله ولم يقرنه بالإذن فقد اختلف المحدثون فيها. والقول الصحيح أن المناولة المجردة عن الإذن لا يجوز الرواية بها، خلافا لما اعتمده المصنف عندكم هنا، هذا ترجيح قديم. القول الصحيح أن الإجازة هي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول ارويه عني أو أجزت لك أن تروي عني، وأما المناولة المجردة عن الإذن فإنها لا تعتبر طريقا من طرق صحة الرواية. لما؟ لأن الشيخ قد يناول الشيخ تلميذه ليحفظ الكتاب له أو ليراجعه له، ليس ليرويه عنه، كذا ولا لا؟ فبما أنها محتملة فلا بد من الاحتياط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجيز الرواية بها. ولذلك قال الإمام العراقي في ألفيته وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. قال حفظه الله تعالى والأرجح والأقرب إلى التحرير والصدق أن الراوي إذا قرأه على الشيخ ثم روى فلا يقول حدثنا وأخبرنا هكذا مطلقا، بل لا بد من التقييد وهو أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه وأخبرنا فلان قراءة عليه، وذلك لأن الإطلاق يشعر بكذب الراوي إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد القراءة على الشيخ دون مجرد سماع حديثه. ماشي. الرواية إما أن يقرأ الشيخ حديثه وأنت تستمع فهنا تقول حدثنا وأخبرنا، وإما أن تقرأ أنت، وأما أن تقرأ أنت والشيخ يستمع فتقول أخبرنا، أو تقول أخبرنا قراءة عليه من باب التحرير أو حدثنا قراءة عليه، كلها خلاف الظاهر فيها لفظي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والأرجح والأقرب إن شاء الله تعالى جواز التعبير بحدثنا مكان أخبرنا. نعم. جواز التعبير بمعنى حدثنا مكان أخبرنا والعكس لعدم الفرق الكبير بينهما، فالأمر فيها واسع. صح. والصحيح في الرواية بالإجازة أنه لا بد أن يقول الراوي حدثنا فلان إجازة، فلا يقول حدثني هكذا مطلقا، فلا بد من تقييدها بأن هذا التحديث إجازة. نعم، لأنه لم يسمع الحديث من الشيخ وإنما أخذه من كتاب الشيخ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله واتفق أهل الحديث على أن الشيخ إذا كذب الفرع في روايته تكذيبا صريحا لا احتمال فيه أنه لا يقبل بهذا الحديث، وأن إذا أنكر الشيخ التحديث بما حدث به الفرع إنكارا غير صريح وغير مقرون بالتكذيب، فالصحيح أنه لا يمدح في الحديث بل يقبل ويعمل به. هذه مسألة رواية تكذيب الأصل للفرع، تكذيب الأصل للفرع. لو أنني حدثتك يا فهد بحديث ثم بعد زمان حدثت بهذا الحديث عني فقلت أنا لم أحدثك بهذا، فأنا أنكرت وأنا الأصل رواية الفرع عني، هذا التكذيب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تكذيبا مجزوما به مقطوعا به من قبل الشيخ فلا جرم أن تكذيب الشيخ المجزوم المقطوع به يعتبر قدحا في الرواية، وإما أن يكون تكذيب احتمال ونسيان لا أدري، أنا قلت لك هذا، أنا لا أدري، أنا لا أذكر أنا. فحينئذ مجرد نسيان الشيخ أو مجرد الاحتمالات لا تلغي الرواية الثابتة باليقين. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقات. صح. والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين أن خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى. صح. والقول الصحيح المعتمد الذي عليه جماهير أهل السنة أن خبر الآحاد مقدم على القياس إذا عارضه، مع أننا أصلا لا نرضى بهذه الدعوة لأنه لا يتعارض نص صحيح وقياس صريح، لكن لو زعم أن هذا التعارض موجود فالمقدم هو النص. وهذه المسألة قد أجاد فيها الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، وقد عقد ابن القيم فصولا نفيسة بديعة في إعلام الموقعين تعالج هذه القضية، فأوصيك بالاطلاع عليها. أحسن الله إليكم. قال: والصحيح المعتمد الذي لا ينبغي القول بغيره هو أن خبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة إذا خالف، ولا عبرة بقول المالكية في هذا، والحجة عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وهو حجة قائمة بذاتها سواء عمل بها أهل المدينة أو لم يعملوا بها. أقوال العلماء وأعمالهم تابعة للسنة، وليست السنة تابعة لهم لأحد. السنة هي العيار على العمل، وليس العمل عيارا عليها. ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل نسر من الأبصار دون سائرها، والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال، وإنما التأثير لأهلها وسكانها، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. واضح. أحسن الله إليكم. قال: والقول الصحيح المعتمد والذي لا ينبغي القول بغيره هو وجوب العمل بالحديث، وإن عمل أكثر الأمة بخلاف مقتضاه. نعوذ بالله من رد الحديث لعمل أحد أو لقول أحد، بل السنة تاج رؤوسنا ونور طريقنا وراحة قلوبنا وسوة أرواحنا، فما أجمل أن نقول أو نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن القلب ليفرح لها فرحا عظيما، ونحن نتعهد إن شاء الله تعالى في كل بحوثنا ودروسنا أن نجعلها مبنية على دراسة فقه الدليل، ولا شأن لنا بما قاله فلان وفلان إلا من باب معرفة أصحاب المذاهب فقط. فيا أيها المسلمون، الزموا جادة السنة واعتصموا بغزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه النجاة والعصمة وحده رحمكم الله، وحده رحمكم الله تعالى، من أن تتركوا شيئا ما صح من الحديث. واحذروا رحمكم الله تعالى من أن تتركوا شيئا مما صح من الحديث لقول أحد أو لعمله، احذروا من ذلك أيما حذر. وحاربوا الداعين إلى نفي السنة واطراحها، فرحمه الله في حفر النار. واكتشفوا عوارهم ولا تسمحوا لهم بنشر باطلهم. عصمنا الله وإياكم من الزلل، ووفقنا وإياكم من موافقة الحق والهدى. فرع وشرح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والقول الصحيح المعتمد قبول خبر الآحاد في إثبات الحدود. أقرب إن شاء الله تعالى أن التابعي إذا قال من السنة كذا أنه في حكم المرفوع، فيكون من مراسيل التابعين. يعني أنه غير مقبول، أنه لا يقبل. إذا قال التابعي من السنة كذا فله حكم مرسل التابعي، ومرسل التابعي ضعيف لا يقبل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: والأرجح جواز رواية الحديث بالمعنى من عالم بدلالات الألفاظ واتفاقها والتشهد والتكبير بالصلاة ونحو ذلك. رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازها بشروط. الشرط الأول أن يكون الراوي بالمعنى من المعروفين بمعرفة اللغة واتساع دلالات اللغة، وعارف بما يحيل المعنى مما لا يحيله. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الحديث من جوامع الكلم، فما كان من الأحاديث التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن ترويها بالمعنى. الشرط الثالث أن يكون هناك ثمة حاجة للرواية بالمعنى، فإذا كنت حافظا للنص حفظا حفظ لفظ فإن الواجب عليك أن تؤديه كما سمعته حتى تكون ضابطا، فإن الضابط هو من يؤدي الحديث كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. الشرط الذي بعده أن لا يكون الحديث مما تعبدنا الله بلفظه كألفاظ التكبير وألفاظ الأذكار وألفاظ التشهدات، فهذه لا يجوز لك أن ترويها بالمعنى. فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز حينئذ الرواية بالمعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أن مراسيل الصحابة مقبولة معتمدة. نعم، لأن الصحابة غالبا لا يرسلون إلا عن صحابة مثلهم، حتى وإن أسقطوهم فإن الصحابي عدل ثقة، وسقوطه من السند لا يضر الإسناد. ولذلك عائشة رضي الله عنها تروي لنا أشياء حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مع أنها لم تولد، إذن هي سمعته من صحابي آخر أو من صحابية أخرى، ولكنها لم تذكر لنا هذه الواسطة، وقبل العلماء حديثها. كذلك ابن عباس يروي لنا أحاديث كثيرة حصلت في مكة مع أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومع ذلك قبل العلماء حديثها. بل أبو هريرة أسلم عام خيبر ولا لا، ومع ذلك يروي لنا أحاديث حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وفي العهد المكي، ومع ذلك يقبل العلماء حديثه، لأن نعرف أن الواسطة التي أسقطها الصحابي ليست تابعيا، وإنما هي صحابي مثله، والصحابة عدول ثقات أثبات، إن ذكروا في السند فالحمد لله، وإن لم يذكروا فسقوطهم لا يضر الإسناد شيئا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح في مراسيل غير الصحابة عدم النقول، بل هي قسم من الضعيف حتى نعلم الراوي السابق ونتيقن من عدالته، مثل مرسل التابعي أو مرسل تابعي التابعي، هؤلاء مراسيلهم غير مقبولة حتى نتأكد من الذي أسقطه هذا التابعي، هو الصحابي أم تابعي مثله، لأن التابعي يروي عن التابعي، لكن الصحابي في الأعم الأغلب لا يروي إلا عن صحابي، فإذا مرسل التابعي غير مقبول ومرسل الصحابي مقبول، قاعدتان من قواعد علم الحديث: مرسل الصحابي مقبول، مرسل التابعي غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقن من عدالته كان من غير الصحابة، وهو مذهب أكثر أهل الحديث خلافا للمتساهلين من أهل الفقه والأصول. والصحيح أنه إذا تعارض حديث مسند وحديث مرسل فالمسند مقدم على المرسل، لأنه أقوى، والقوي دائما هو الذي يقدم على الضعيف، والمتصل أقوى من المرسل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن الحديث إذا روي مرسلا في مكان وموصولا في مكان فإن الوصل زيادة يجب الأخذ بها. نعم، لأن زيادة الثقة مقبولة. أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن الحديث والصحيح أن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأنه قدوتنا في الأحكام الشرعية، فهو قد جعله الله عز وجل قدوة لنا، فأي شيء يفعله فإننا نفعله اقتداء به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن ادعى شيئا من الأحكام الشرعية خاصا به فإنه مطالب بدليل الاختصاص، وإلا فهو وأمته سواء في الأحكام الشرعية. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن كل حكم ثبت بحق واحد من الأمة فإنه يثبت بحق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأن الأصل في التشريع التعميم، فلا يجوز دعوى الخصوصية لأحد من أفراد الأمة إلا بدليل. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأصل عدم الخصائص إلا بدليل. نعم، لأنها خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. حسن الله إليكم. الظاهر بدأ الشرح يصير ألغاز، ها؟ ظهر بدأ الشرح يصير ألغاز، لكنها مفهومة إن شاء الله. أهم شيء المثال. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، ليس كذلك؟ طيب، ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ في خلاف بين أهل العلم. نحن نقول إنه جائز، ونستدل بهذا الحديث. رد علينا الفريق الآخر، قالوا إن اغتساله بفضل ميمونة من خصائصه. نحن نرد عليهم بماذا؟ أنه حكم ثبت في حقه فيثبت في حق أمته تبعا، كذا ولا لا؟ طيب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قبلت امرأة في أقصى المدينة، فقال له: إن الله قد غفر ذنبك لأنك صليت معنا. هذا طبعا بمعنى الحديث يعني. طيب، هل هذا حكم خاص بهذا الرجل أو يدخل فيه هذا الرجل وغيره؟ طيب، الأدلة التي نزلت في المظاهر على عهد يسوع صلى الله عليه وسلم هل تخصه ولا تدخل فيها كل مظاهر إلى أن تقوم الساعة؟ الأدلة التي نزلت في اللعان تخص صاحبها ولا كل ملاعن إلى أن تقوم الساعة؟ إذن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق أمته، وكل حكم ثبت في حق واحد فيثبت في حق أمته. حسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن الأفعال الجبلية والطبيعية الصادرة منه صلى الله عليه وسلم كالنوم والأكل والشرب والمشي والقعود وقضاء الحاجة ونحو ذلك ليست بعبادة بالنظر إلى ذاتها، وإنما تكون عبادة بصفاتها الشرعية واقترانها بالنية الصالحة. أشرحه؟ المباحات تكون عبادة بالنيات والهيئات. أحسن الله إليكم. يعني ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نام، والله السنة الزينة، أجابوا الحرق دحين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نام. لا نقول لا تقتدي به في ذات نومه، ولكن اقتدي به في صفة نومه. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة لا أجيز لنفسي أن أهملها. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. النوع الأول الفعل الجبلي الطبعي، مثل الأكل والشرب والنوم والغائط والقيام والقعود، هو يفعلها لا على أنه رسول الله، وإنما يفعلها لأنه بشر، فهو يعتريه ما يعتري البشر، يحتاج كما يحتاج البشر، يأكل كما يأكل البشر، ينام كما ينام البشر، ولا يجمع. طيب هذا ما حكمها؟ حكمها أنها ليست عبادة في ذاتها، ليست عبادة في ذاتها، بل هي عبادة في إيش؟ بنياتها وصفاتها. هذا هو الحكم الأول، هذا هو النوع الأول من أفعاله ما حكمه. طيب الفعل الثاني ما وافق به عادات قومه، ما وافق به عادة قومه، مثل ايش؟ فقد كان يبني بيته كما يبني قومه بيوتهم، وكان يأكل مما يأكل منه قومه، وكان يلبس كما يلبس قومه. ما حكم هذا الفعل ومتى يكون سنة؟ نقول السنة في هذا النوع من الأفعال أن يوافق الإنسان فيها عادات قومه هو، لا عادات قريش. لا، هو فعل هذا الفعل لأنه وافق عادات قومه. فنحن السنة في حقنا أن نلبس كما يلبس قومنا، وأن نبني كما يبني قومنا، وأن نركب ما يركب قومنا. فلا يأتيني رجل الآن يركب خيل يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الخيل، أو يركب حمارا يقول أنه ركب حمارا. نقول لا، هذه مركوبات قومه، لكن نحن الآن السنة في حقنا أن نركب من عادة ما يركبه قومنا، وهي السيارات، وأن نبني بالبلك مثلا أو بغيرها من مواد البناء المعروف، وأن نلبس الكتان والثياب القطن مثلا أو غيرها، هذه هي ملبوسات قومنا. وبناء على ذلك فبعض الشباب الله يهديه من باب التحمس في الاقتداء بالسنة تلقى يلبس عمامة في هذا العصر، اقتداء بمن؟ إذن هو غطى رأسه بالعمامة، فيقول أنا أغطي رأسي بالعمامة. فنقول لا، السنة هي أن يغطي الإنسان رأسه بما جرت عادة قومه أن يغطوا رؤوسهم به. فهمتم هذا المأخذ؟ واتضح هذا المأخذ ولا لا؟ اتضح. شنو اتضح؟ شيخ، أن السنة في لبس عادة في عادة القوم. هل لبس العمامة الآن سنة؟ جواب لا، في العرف السعودي لا، في العرف السوداني نعم سنة. طيب أما في عرف مصر فليس هناك، في مصر في الشمال يعني ليس في الصعيد. فإذا كل قوم يغطون رؤوسهم، المطلوب تغطية الرأس، لكن كل قوم يغطون رؤوسهم بما جرت عادة قومهم أن يغطوا رؤوسهم به. حتى مثال الآن لبس القطرة سنة الآن في العرف السعودي. نعم، يثاب على قصد الموافقة، لأنه لو لبس لبسة تخالف لبسة قومه لكانت لبسة شهرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة هذه اللبسة، وهي اللبسة التي يتميز بها الإنسان عن عادات قومه. فإذا هنا لا نوافقه في عادة الملبوس أو عادة المأكول، وإنما نوافقه في في موافقة عادات قومه. نعم، خلاص سنة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشعر الآن تتركه شوي لأن سأحل الإشكال عندك، لكن لن تعرف حقيقة إلا إذا انتهينا من الأفعال. طيب الفعل الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، ما فعله على وجه الخصوصية، وأرجو أن تستعجلوا قليلا حتى نكمل الفروع. ما فعله على وجه الخصوصية هنا ما الحكم؟ ما الذي يجب علينا أن نعتقد خصوصيته به؟ والأصل عدم الخصائص، لكن إذا قام الدليل على أنه مخصوص بهذا الفعل فإننا نتعبد لله عز وجل بعدم الاشتراك معه فيه، مثل الزواج بلا ولي، هذا من خصائصه هو، خالصة لك من دون المؤمنين، الزواج بلا مهر، وكذلك الزواج بأكثر من أربع، وكذلك في أصح الأقوال استقبال القبلة واستدبارها، كل ذلك، وكذلك الخلوة بالمرأة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أنتم معي ولا لا؟ هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فنحن لا يجوز لنا أن نتعبد لله بمشاركته فيها، بل نتعبد لله عز وجل باعتقاد خصوصيته بها وبتركه. فهمتم هذا؟ طيب، الرابع الفعل التشريعي، وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع كأفعال الحج، أفعال الصلاة، أفعال صلاة الكسوف، كل هذه أفعال ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعلها موافقة لعادات قومه، ولم يفعلها من باب الخصوصية، ولم يفعلها لأنها أفعال طبيعية جبلية، وإنما فعلها من باب التشريع. طيب، بقينا في الفعل الذي الأخير، وهو ما فعله بيانا لمجهل، ما فعله بيانا لمجمل، وهذا يكون تابعا للمجمل، فإن كان المجمل واجبا فيكون الفعل واجب، وإن كان المجمل سنة فيكون الفعل سنة، لأن كل فعل بين به النبي صلى الله عليه وسلم مجملا فإنه يكون تابعا لهذا المجمل، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم، صح؟ فالمبين له حكم المبين، المبين الذي هو الفعل له حكم المبين وهو القول المجمل. وقد مثلت لكم على قول مجمل واجب، خذوا عني مناسككم، فجميع أفعال الحج التي بين بها هذا المجمل تكون واجبة. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. فإذا يكون هذا من المجملات المستحب المندوبة، فيكون الفعل الذي بين به هذا المجمل مستحب. الآن لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ انتبه يا شيخ، هذا سؤالك. هو أنه إذا فعل فعلا ثم اختلف العلماء في تحديد نوعية هذا الفعل تحت أي قسم يدخل، ما ندري، فمنهم من أدخله تحت، ومنهم من أدخله تحت، ومنهم من أدخله تحت، ومنهم من أدخله تحت، ومنهم من أدخله تحت. اعرف أن القاعدة المتقررة هنا هو أن الأصل في أفعاله، فلا يجوز لنا أن نخرج فعلا من أفعاله عن دائرة التشريع إلا بقرينة ظاهرة تصرف هذا الفعل إلى موضوع آخر غير التشريع. لذلك اختلف العلماء في ذهابهم إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق، أهو من باب الموافقة، أم هو من باب العادات، أو هو من باب الجبلة، أو هو من باب التشريع. ليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن باب التشريع، فنقول الأصل أنه من السنن. أي فعل اختلفوا فيه؟ وتربية الشعر اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنه فعل تشريعي أراد به التشريع، ولذلك أمرنا باتخاذه، وأمرنا بإكرامه، وأمرنا بدهنه وتسريحه وترجيله والابتداء باليمين في ترجيله. طيب، ومنهم من قال بل إنما رباه لأن عادة قومه تربية شعورهم. فإذا اختلف العلماء في ذلك وليس ثمة قرينة تدل على هذا ولا هذا، فحينئذ نجعله من الأفعال التشريعية. من نقلنا في فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن التشريع إلى غيره فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الانتقال، على هذا الانتقال. ومنها جلسة الاستراحة، منهم من قال إنها فعلها من باب الطبيعة والجبلة. إيش معنى من باب الطبيعة؟ أنه كبرت سنه وصار كبيرا في السن وفترة قواه، فلم يكن يستطيع أن ينهض مباشرة، ولذلك سموها جلسة الاستراحة. ففي كبر السن كان يحتاج مع كبر سنه إلى استراحة، فهم يخرجونها عن دائرة ماذا؟ عن دائرة التشريع. ولذلك فالقول الصحيح أن جلسة الاستراحة مسنونة حتى في أقوى شاب من المسلمين، حتى في فترة القوة وفي فترة الشباب، فهي فعل تشريعي من سنن الصلاة، وليست فعلا فعله مراعيا في حال كبره أو صغره أو قوته أو فتور قوته. وأما تسميتها بجلسة الاستراحة فهو إطلاق فقهي، والإطلاقات الفقهية والمصطلحات المتأخرة لا تكون حاكمة على الأدلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها في عبادة فتكون من جملة الأفعال التشريعية، ومن أراد إخراجنا فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الإخراج. فهمتم؟ فإذا الأصل في أفعاله ما هو؟ طيب، لو اختلف العلماء في فعل من الأفعال أهو تشريعي أم من باب الخصوصية، فنرجح ماذا؟ أنه تشريعي، وحتى يأتينا من يدعي الخصوصية بإيش؟ بدليل ينقلنا عن ذلك. أظن واضح ها؟ طيب ماشي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أصل مذهب أهل السنة هو الاستدلال بالإجماع الحق الثابت، وهذا هو الصواب المقرر والإجماع عرفه العلماء بقولهم هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه حجة، ومن جملة ما تثبت به الأحكام الشرعية إذا صح وثبت. فالإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. والدليل على قوله حجة قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وإجماع المؤمنين من سبيلهم، وقد توعد الله من يتبع غير سبيلهم بأن يوليه ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك أحاديث تصل إلى درجة الاحتجاج بمجموعها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة في إجماعها معصومة، لا يمكن أن تقع في باطل إذا أجمعت. صلى الله عليه وسلم قال: الإجماع حجة شرعية يجب قبولها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. وأما خلاف من خالف فإنه خرافة لا شك لها بها، بل اشتهر الخلاف فيه عن الخوارج والشيعة وبعض المعتزلة. ولكن مع ذلك نقول إن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف من الصحابة وتابعيهم وتابعي التابعين، لأن من بعدهم تفرق أهل العلم في الأمصار. قاله أبو العباس في الواسطية: لكن ليس هذا معناه نفي إجماع من بعدهم، ولكن لا بد فيه من التثبت وعدم الاستعجال وتتبع المجتهدين في البلاد. والصحيح أن رتبة الإجماع في ترتيب الأدلة هي الثالثة، أي بعد النظر في الكتاب والسنة، وهذه هي طريقة السلف الصالح ومن سلك سبيله من العلماء الربانيين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل المرتبه الثالثه، انتهى كلامه. والصحيح انما ان مخالف الاجماع القطعي كافر، افاده ابو العباس البخيري. الاجماع عندنا قسمان: اجماع قطعي ثابت بالتواتر، واجماع ظني. فاذا خالف الانسان الاجماع فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الإجماع الذي خالفه هو الإجماع الثابت المعلوم من الدين بالضرورة، كالإجماع على وجود الله، والإجماع على إثبات أسمائه وصفاته، والإجماع على أن القرآن كلامه منزل غير مخلوق، والإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام، والإجماع على بر الوالدين، والإجماع على وجوب الصدق، والإجماع على حرمة الكذب وغيرها. فإذا كان الإجماع الذي خالفه هذا الشخص والإجماع القطعي الثابت بالتواتر، فلا جرم أنه كافر، يكفر بمخالفة هذا الإجماع، لأن هذا الإجماع القطعي مما علم من الدين بالضرورة. وقد تقرر عندنا قاعدة تقول: من خالف المعلوم من الدين بالضرورة فإنه كافر. وأما إذا كان الإجماع الذي خالفه هو الإجماع الظني الذي يعني في ثبوته أو المنقول لنا عن طريق الآحاد، فإنه لا يكفر وإنما يفسق. فمخالف الإجماع القطعي كافر، ومخالف الإجماع الظني فاسق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية إذا غلب على الظن اتفاق الكل، وحجة قطعية إذا حصل القطع باتفاق الكل وترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به. الإجماع السكوتي هو أن يقول المجتهد في حال حضور المجتهدين قولا ثم يسكت الجميع ويتفرقون من غير أن ينكروا، فحينئذ هذا إجماع سكوتي. ولماذا سمي سكوتيا؟ لأنه إجماع علم بسكوتهم، لم ينطق أحد ولم يخالف أحد، فسكوتهم وهم مجتهدون على بعد سماعهم لهذا الحكم دليل على أنه طيب على موافقتهم. لكن هل هو دليل قطعي ولا دليل ظني؟ في الأصل أنه دليل ظني إلا إذا علم بالقطع أنهم وافقوه في غير هذا المجلس، والله أعلم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن العوام لا عبرة بقولهم بالإجماع لا وفاقا ولا خلافا. هذا اللي بكيفهم، العوام ما لنا شأن فيهم، فإذا أجمع العلماء فيكون إجماعهم إجماعا صحيحا حتى وإن خالفهم العوام، وإن اتفق العوام فلا يسمى اتفاقهم إجماعا إذا خالفهم واحد من العلماء. هذا يدل على منزلة ماذا يا جماعة؟ العلم والعلماء. نسأل الله أن نكون ممن يعرف هذه المنزلة وقدرها، وممن يعطيها حقها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: واتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تشرع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عنها والحق أو قولا أو قولا على الله بغير علم أو دون دليل. نعم ذلك صحيح. ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ إن القول على الله بلا علم وبدون دليل خطأ. يعني الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دليل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصواب أنه لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص من الكتاب أو السنة، فلا يجوز أن يوجد إجماع لا يستند إلى نص لا يستند إلى نص. واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم: وإذا وجد إجماع يستند إلى قياس فاعلم رحمك الله تعالى أنه في الحقيقة يرجع باستناده إلى النص، لأن القياس الصحيح لا بد أن يستند إلى نص قد أثبته النص. صحيح. والصحيح فيما إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان قولا يوفق إلا إذا كان قولا يوفق إلا إذا كان قولا يوفق بين هذين القولين شريطة أن لا يلغي هذا التفصيل القول وإنما يجمع بينهما. نعم. إذا اختلف أهل عصر على قولين فلا يجوز لأهل العصر الثالث أن يحدثوا قولا ثالثا غريبا عن القولين، وإنما يجوز لهم أن يحدثوا قولا جاء ثالثا يجمع بين القولين. لماذا؟ لأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فالأمة مجتمعة على أن هذه المسألة لا تحتمل إلا قول، ما تحتمل قول ثالث. لو كان هناك قول ثالث غريب عن القولين لكانت الأمة في العصر السابق مجمعة على ضلالة، وأنه قد خفي عليهم وجه الحق في عصر من العصور، وهذا لا يتصور في أمة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز للأمة للعصر الثاني أن يحدث قولا ثالثا غريبا عن القولين في العصر الذي قبله، لكن يجوز لهم أن يحدثوا قولا ثالثا يجمع بين القولين. ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أنه لا يشترط في المجمع التواتر لعدم الدليل على هذا الشرط. لو أننا تصورنا ونسأل الله لنا تصور أن الأمة قد خلى المجتهدون فيها وليس ثمة مجتهد إلا اثنان فقط في الأمة، فإذا اتفق هذان المجتهدان فيكون إجماعا، فإذا الإجماع لا يشترط فيه عدد التواتر. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أنه لا يعتبر قول النحاة وأهل البلاغة في الإجماع إلا إذا كانت المسألة الشرعية تتعلق بالنحو أو البلاغة. نعم ماشي. لأن أحكام شرعية هم يجمعون على أن الفاعل مرفوع المنصوب مفتوح وكذا بكيف، لكن أما المسائل الشرعية فلا شأن لهم بها. المقصود علماء الشريعة، علماء الفقه، علماء الحلال والحرام، إلا إذا كانت تلك المسألة مبنية على خلاف نحوي أو لغوي أو بلاغي فحينئذ نطلب إجماعهم معنا. سلام الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح ما أدري الكلام واضح ولا صعب إلى الآن؟ واضح. وما أدري عنكم تقولوا واضح واضح واضح ولا أدري عنكم هو صحيح ولا مجاملة. ماشي ها ماشي. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: والصحيح أن المجتهد الجزئي يعتبر قوله في الإجماع إذا كانت المسألة مما هي داخلة بمعنى الدين شيئا. يعني أن الاجتهاد يتجزأ عند أهل السنة، فمن الناس من يكون مجتهدا في كتاب الطهارة، مجتهد ما شاء الله، إذا تكلم في مسائل الطهارة وجدته أسدا من الأسود، لكن إذا تكلم في باب الزكاة ما عندك أحد، ما عقب كتاب الطهارة إلى كتاب الحدود والجنايات ما يبقى في شيء أبدا. هذا يعتبر إجماعه ولا ما يعتبر إجماعه؟ يعتبر إجماعه فيما في تلك الجزئيات التي يتقنها. لا نطلع لا نقول والله هذا إنسان جاهل، لا، إذا كانت المسألة فيما يتقنه وفيما هو مجتهد وعالم فيه فإنه لا بد من أخذ رأيه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أنه لا عبرة بقول الأكثر لا في انعقاد الإجماع ولا في معرفة الصواب، أي أنه ليس قول الأكثر إجماعا وليس قول الأكثر هو الصواب دائما. تنتبه لهذا الترجيح فإنه ثقيل على بعض النفوس المستعصية لأن الكثرة والقلة لا يعرف بها صواب ولا خطأ، فقد يجتمع الكثرة على الباطل. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالكثرة في القرآن دائما مذمومة، وأتحداكم تأتوني بآية فيها كثرة ممدوحة، لكن أما القلة فهي الممدوحة: وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل، فإذن قد يجعل الله عز وجل الحق في القليل. فإذن إذا اختلف الجمهور مثلا مع الإمام أحمد في مسألة فلا يلزم أن الأكثر هم الحق، بل عندنا في التطبيقات أن الإمام أحمد رحمه الله أو غيره ممن انفرد عن الأئمة الثلاثة يكون قوله هو الحق. مثاله ها؟ مثل الوضوء من لحم الإبل، اتفق الثلاثة من المالكية والشافعية والحنفية على أنه مستحب وليس بواجب، ولكن قول الإمام أحمد هو الصواب في هذه المسألة. بل قد يكون قول الظاهرية هو الصواب أحيانا، اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على أن من قضص على من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضي، لكن الظاهرية قالوا ما يقضي، فالحق مع الظاهرية. فإذا لا ترى أن القلة أو الكثرة لها تأثير في الصواب والخطأ، وإنما الصواب والخطأ يعرف بموافقة الدليل من عدمه، فما وافق الدليل فهو الحق وإن قال به الأقل، وما خالف الدليل فهو الباطل وإن قال به الأكثر. طيب، وهل يعرف الحق والباطل بكبر السن أو صغره؟ جواب لا. ولذلك إذا اجتهد بعض العلماء الطلاب اللي توما بعد بلغوا 40، فتح بعض الناس يفتح الله عليه من العلوم ما لا يفتح على غيره، فيكون مجتهدا قبل 30 ولا لا؟ ولا أريد أن أضرب مثالا، فإذا قال بقول يخالف هيئة كبار العلماء فلا يحق لأحد أن يعنف على هذا الطالب، أنت صغير لا تزال صغيرا كيف تخالف الكبار؟ ما لك حق تقول هذا؟ هل قوله صواب ولا خطأ؟ بس أنت لا تحدد الصواب فيما قاله الكبار وتهمل ما قاله الصغار. ولذلك ابن عباس قد أجرى الله على لسانه الصواب وقدمه عمر على أقوال كبار الصحابة. ولنا يا جماعة، فإذا بلاش إهانة لطلبة العلم، ترى هذا يكسر نفوسهم وهم صغار، وكم عنفنا بمثل ذلك، لكن ثبتنا الله عز وجل إن كان حقا فيجب عليك قبوله وعلى الكبار قبوله، وإن كان باطلا فحينئذ خلاص يرد، لا لأنني أصغر وإنما لأنني قلت باطلا. ومع ذلك ليس هذا دليلا على أن يتجرأ الصغار على الكبار، ولا على أن لا تعرف منازل كبار العلماء، لا، ولا على أن يفتل الطالب الصغير عضلاته على من فاقه في السن وتقدموا عليه، لكن نحن في دائرة معرفة الصواب من الخطأ، فهذه لا شأن لها لا بكبر ولا بصغر. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن انقراض عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الإجماع. وهي أن مثلا لو كان ليس في الكرة الأرضية مجتهد من المسلمين إلا من في مسجد الشيخ ابن خنين مثلا، فقلت لكم ما رأيكم في بطاقة سوى، بيع وشراء بطاقة سوى قليبي، حتى المثال فيه دين يعني ما افتكينا من الدين في أرض الواقع وجاب لحقنا في الأمثلة بعد في بطاقة سوى، وش رأيكم؟ والله يجوز. نعم يا سعيد، نعم يا فهد، نعم يجوز، خلاص انتهينا تفرقنا. هل ينعقد الإجماع؟ قال العلماء: ينعقد الإجماع بمجرد موافقة آخر مجتهد حتى وإن كانوا في المجلس. تفرقوا ولا ما تفرقوا؟ ما عاد يسوغ لأحد الرجوع. هؤلاء لا يشترطون انقراض عصر المجمعين، ولكن هناك قول آخر يشترط انقراض عصر المجمعين، بمعنى أنه لا ينعقد الإجماع إلا إذا مات آخر واحد ممن في هذا المسجد. طيب، المشكلة في هذا القول الثاني ما هي؟ أنه قد يطول بأحد منا عمره 20 سنة، فيكون فيها 20 قد نشأ مجتهدون جدد، فلا بد من سماع أقوالهم وعرض الإجماع عليهم. طيب، وافقونا، لا ينعقد الإجماع إلا إذا مات آخر واحد من الفريق الثاني. طيب، قد لا يموت الفريق الثاني إلا بعد إيش؟ جدد. فإذا هذا القول يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع لأن تقوم الساعة، صح؟ ولذلك فالقول الصحيح أن انقراض عصر المجمعين ليس بشرط في انعقاد الإجماع. نعم. نعم، خلاص يصير من المجتهدين، كون تابعهم صحابة هذا لا أثر له في انعقاد الإجماع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح المقطوع به أن اتفاق العترة وآل البيت ليس بإجماع معتبر وليس بحجة، لأنه لا يصدق عليه تعريف الإجماع ولا عبرة بقول الشيعة الإمامية والزيدية. العترة هم آل البيت، بس ما أدري ليش المصنف عطف آل البيت عليهم، ولا العترة هم آل البيت. فإذا أجمع أهل البيت على قول من الأقوال وخالفهم غيرهم من العلماء، فهل يعتبر قول العترة إجماعا؟ هل يعتبر قول العترة آل البيت إجماعا؟ الجواب لا، ولا عبرة بقول الرافضة، لأن الإجماع ما هو؟ اتفاق المجتهدين من هذه الأمة، والعترة بعض المجتهدين وليس كل المجتهدين. سأل الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح إذا اتفق الخلفاء والأربعة على قول فلا جرم أنه يكون هو الحق إن شاء الله وهو حجة، ولكن لا يسمى إجماعا. نحن ننفي عنه الإجماع ولكن لا ننفي عنه الحجية، فهو حجة ولكن ليس بإجماع، لأن الإجماع اتفاق المجتهدين، والخلفاء الأربعة بعض المجتهدين وليس كل المجتهدين. صح، ويعتبر إجماع سكوتي، ولذلك يقول ابن قدامة وقد قال عمر هذا في محضر من الصحابة ولم يخالفه أحد فكان إجماعا، لأن الصحابة لا يسكتون عن باطل. ولذلك اختلف العلماء في سجود التلاوة ما حكمه، والقول الصحيح أنه سنة. لما سنة؟ لعدة أدلة، لكن الذي يخصنا هنا من الاستدلال أن عمر قرأ سورة النحل ومر على سورة السجدة وسجد في جمعة، ثم مر على سورة السجدة مرة أخرى ولم ينكره أحد ممن في المسجد، فكان عدم سجوده دليل على أن الأمر به أمر ندب واستحباب لا أمر وجوب وتحتم. السلام عليكم. قال حفظه الله: بل أقول إن الإجماع السكوتي حجة ظنية على القول الصحيح عندنا. نعم نعم. وأما إجماع أهل المدينة فما كان منه يجري مجرى النقل والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، فهو حجة باتفاق أهل العلم، وما عدا ذلك فليس بحجة، لأن أهل المدينة بعض مجتهد الأمة وليسوا كل مجتهديها. ماشي. والصحيح أن العالم إذا قال لا أعلم فيه خلافا فليس قوله هذا بمنزلة الإجماع، لأن نفيه لعلمه بوجود مخالف فمصاراه عدم العلم بوجود مخالف. وعدم العلم ليس علما في العدم، فهو قد يوجد ثمة مخالف لم يطلع عليه ولم يعلم به، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم ماشي. والصحيح الذي عليه المعول أن خلاف الظن، وهذه الدعوة تكثر عند الإمام من قدامة في المغني، لا أعلم فيه خلافا، فإذا قال لا أعلم فيه خلافا لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا، لأنه قد يوجد المخالف ولكن لم يطلع ابن قدامة عليه، وهذا من باب إبراء الذمة، لأنه لو قال أجمعوا فهذا إثبات، ولكن لو قال لا أعلم هذا نفي، والنفي أبرأ للذمة من الإثبات. وفي رسالة لي صغيرة جمعت فيها ما قال فيه الإمام ابن قدامة لا أعلم فيه خلاف في قرابة 600 مسألة. والصحيح الذي عليه المعول أن خلاف الظاهرية يؤثر في انعقاد الإجماع، العدل هو القول بالاعتداد بخلاف الظاهرية بالإجماع، واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من حكي عن الجمهور. أليس هم علماء؟ أليس بلغوا رتبة الاجتهاد والرسوخ في العلم؟ فلماذا نخرجهم عن دائرة الإجماع؟ فهم داخلون في العلماء، داخلون في لهم أثر، فإذا وافقونا فهو إجماع، وإذا خالفونا فلا يعتبر قولنا إجماعا أبدا، لا بد من انعقاد لا بد من سماع قولهم وسماع رأيهم، لا سيما ونحن في زمن يخفي فيه سماع الطرف الآخر. لأنهم من أهل البدع ما يعتبر، لو وفاقوا نوافقونا فلا يفرحوا بوفاقهم، وإن خالفونا فلا يعتدوا بخلاف. ولذلك نحن نقول أجمع العلماء على إثبات الوجه لله ولا لا؟ طيب أهل البدع كلهم ينكرون الوجه، هل مخالفتهم أثرت في الإجماع؟ جواب لا. أجمع العلماء على أن القرآن كلام الله، وكثير من البدع يخالفون، هل يعتدوا بخلافهم؟ جواب لا. أجمع العلماء على أن خبر الأحاد حجة في العقيدة، كل أهل البدع يخالفون، كل أهل البدع شاعرة ماتريدية جهمية معتزلة كلهم يخالفون، هل يعتد بخلافهم؟ سلامتهم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح ثبوت الإجماع بخبر واحد، ولكن لا بد أن يكون هذا الخبر ثابتا صحيحا، لأن السنة والأخبار الشرعية تثبت بخبر واحد، فالإجماع من باب أولى. صحيح. فإذا قال الإمام ابن المنذر لوحده وأجمع العلماء على كذا، فإذا هو خبر واحد، مع ذلك نعتد بقوله. كذلك الإمام النووي إذا قال أجمع المسلمون كذا، أو الإمام ابن تيمية، لكن قال العلماء يشترط أن يكون هذا الواحد الذي يحكي الإجماع ممن عرف بين العلماء واشتهر بأنه عارف بمذاهب أهل الأمصار وعلماء الشرع مثل ابن تيمية، مثل موفق الدين بن قدامة، مثل الإمام بن عبد البر، هؤلاء صارت عندهم ملكة فقهية عجيبة واستجماع لأقوال أهل العلم بديع جدا. فإذا قالوا أجمعوا خلاص إذن خذها وأنت مرتاح، ينعقد الإجماع وأنت مبسوط. وفي رسالة اللي اسمها تشنيف الأسماع لبعض مسائل الإجماع. أحسن الله إليكم. قال حبيب الله: وما أجمع عليه أهل الأمة من باقية الاعتداد به فليس بإجماع ولا حجة. نعم، ما أجمع عليه أمة نوح، أمة موسى، أمة عيسى، هذا لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع دليل خاص بهذه الأمة فقط، هذا ما أكرم الله بهذه الأمة. وأما الأمم الماضية فقد تجتمع على ضلالة، ويأتي النبي وليس معه كل أمتها ضالة، أما هذه الأمة لا، عصمت من الضلال ولله الحمد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أما مسألة استصحاب الإجماع في محل النزاع فيوضع فيها، لأنني لم أحققها الآن وأنا جاهل فيها، ولكن لعلي أنظر في كتب الأصول في هذه المسألة ليبينها بمنهج الترجيحات بالاستصحاب إن شاء الله تعالى. أصل: والقاعدة المتقررة بالأدلة الشرعية تقول: الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. هذا باب القياس الآن، انتهينا من الكتاب والسنة والإجماع ودخل في باب القياس. بدأ لك يعني دعها يعني مثلا كنا نجمع على مسألة معينة ثم يختلف العلماء في بعض جزئياتها، هل نستصحب الإجماع الكلي على هذه؟ هل ينساق الإجماع الكلي على هذه المسألة الجزئية الصغيرة ولا ما ينساق؟ الجواب أنها ما ينساق، بس أنا ما حققت المسألة. وعلى كل حال ترى لا أمثلة لها، أمثلتها قليلة في الشريعة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والقاعدة المتقررة بالأدلة تقول الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. وهذه هي قاعدة القياس العامة، فالقياس جمع بين المتماثلات وتفريق بين. طيب المتماثلات في ماذا؟ في صورتها ولا في عللها؟ في عللها، ما لها دخل في الصور. المتماثلات في عللها، فكل شيء فإذا اتفقت العلل اتفقت الإحكام، وإذا اختلفت العلل اختلفت الأحكام. ما نشأ في الصور والأحجام والأشكال والطول والقصر، العبرة بالعلل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح المقطوع به أن القياس الصحيح حجة. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وحكي إجماعا لولا خلاف الرافضة، وحكي إجماع الظاهرية لولا خلاف الظاهرية. ولكن القول الصحيح أن القياس الصحيح حجة، والقياس الصحيح له شروط سيذكرها المصنف إن شاء الله فيما يستقبل. ما الدليل على أن القياس حجة؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والميزان أي وأنزل الميزان أيضا، والميزان هو الذي توزن به الأشياء، وهو قسمان: ميزان حسي توزن فيه السلع المبيعات والمشتريات ونحوها، هذا ميزان أنزله الله وهو حسي، وميزان معنوي وهو الذي توزن فيه الأحكام والأقوال، هذا هو القياس. فإذا القياس من جملة الميزان الذي أنزله الله عز وجل. ووجه آخر وهو أن الله عز وجل ضرب الأمثال كثيرا في القرآن الكريم، ليس كذلك؟ والأمثال من باب القياس. الله عز وجل لما أراد إثبات البعث ضربه بقياس، قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذا القياس الآن، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، هذا هو الأصل، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ثم قال إيش؟ كذلك نخرج الموتى، هذا فرع الآن، هذا الفرع والأول أصل. فإذا الله عز وجل يضرب الأمثال، والأمثال من باب القياس، وما أكثر ضرب الأمثال في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا. قال الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. ومن أوجه دلالة السنة كذلك، من أوجه دلالة السنة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. كأنه يعرض بأنه زنى بها عبد، يعني يقول أنا أبيض وهي بيضة، وين جنى ذا الأخ الأسود منه ذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر وبيض. قال: هل فيها أورق أسود؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين جاءه ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال: فكذلك ولدك هذا، لعله نزعه عرق. يعني يقول أنت أن تعرف لونك ولون زوجتك، لكن تعرف لون آبائك وأجدادك؟ تعرف لون آبائها وأجدادها؟ يمكن نزعه عرق من ألوان سابقة اجتمعت وصارت في ذا الوليد هذا. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بماذا؟ بالقياس. وكذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة جالس، فقال: يا رسول الله، الرجل يجامع ثم يكسل، أعليه الغسل؟ يعني ما ينزل. قال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. إذن هذا حكم القياس. وجاءه عمر رضي الله عنه وقال: إني تمضمضت، إني قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا بأس. قال: فكذلك لو قبلت لا بأس، ما في مشكلة. وأمثلة كثيرة يربي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القياس. وكذلك الصحابة بإجماعهم أثبتوا القياس. ولذلك في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قال: وقايس بين الأمثال، يعني اجمع الأمثال بعضها مع بعض، وقس بعضها على بعض. وإن القياس مسألة فطرية في الحقيقة، ولذلك تجد القياس حتى عند العوام، القياس وتجده حتى عند العوام. ولو تأملت أحوال العوام لوجدت أنهم يقيسون في حياتهم العامية والاقتصادية والاجتماعية على أمور كثيرة. مثاله: دخل رجل في تجارة الأسهم فخسر، وبعد 20 سنة أراد أن يدخل فيها، ماذا يفعل؟ يقول: لا، ما أدخل فيها. لماذا؟ لأنه يقيس التجارة الحاضرة على التجارة الماضية، فبما أن الماضية خسرت فإذن فعندنا قياس، نحن نعمل بالقياس كثيرا. بل إنك إذا اشتريت نوعا من أنواع السيارات فكثر خرابه عندك، ما عاد تشتريه مرة ثانية. لماذا؟ حتى لو عرض عليك مجانا ما أخذته. لماذا؟ لأنك تقيس السيارة الحاضرة على السيارة السابقة. واضح؟ إذن القياس أمر فطري أصلا، قياس أمر فطري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح المقول به أن القياس في مصادمة النص باطل. صحيح، لا يجوز أن يعارض النص بالقياس مطلقا، وإن أول من عارض النص بالقياس عدو الله اللدود الأول إبليس. وذلك أن الله عز وجل لما أمره الأمر الصريح القطعي اسجدوا لآدم، وهو نص لا يحتمل المعارضة، ترك إبليس دلالة النص وعارضه بماذا؟ بالقياس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد رد العلماء على قياس إبليس بثلاثة ردود مذكورة في غير هذا الموضع. فالقياس الذي يصادم النص لا يجوز. وفي رسالة للعبد الضعيف اسمها الشبهة القديمة والآفة الأثيمة، وهي معارضة النصوص بالأقيسة، لعلكم ترجعون لها. نعم، واضح. إذا كانت دلالة النص ظاهرة فلا يحتاج إلى الاجتهاد فيه. ماشي. والصحيح أن الأصل المقيس عليه لا بد أن يكون معلوم العلة، وهو الذي يسميه الأصوليون معقول المعنى، وأما ما لا يعقل معناه فإنه لا يقاس عليه. يعني ما كان من الأحكام تعبديا لا يعقل معناه ولا تعرف له علة فإنه لا يجوز أن يجعل أصلا لقياس، فالقياس مقصور على الأحكام التي هي معللة وتدرى عن علتها. لماذا؟ لأنك تريد أن تلحق الفرع بالأصل. طيب تلحقه في ماذا؟ في العلة. طيب إذا كان الأصل لا علة له أصلا تعلمه أنت، ما تدري عنه أنت. يعني مثل: لماذا جعل الله صلاة الظهر 4 والمغرب 3؟ هل لها علة معلومة عندنا؟ جواب: لا، وإنما علتها تعبدية غير معقولة المعنى. هي لها علة وحكمة عند الله يعلمها، لكن نحن على حسب مدركاتنا وعقولنا عجزت عن أن تدرك هذه العلة. فالعلل التعبدية، فالأحكام ذات العلل التعبدية لا يقاس عليها، لأنه ليس ثمة علة نلحق الفرع بها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح إن شاء الله تعالى جواز القياس على الأصل الذي علمت علته بالاجتهاد والاستنباط، وليس بشرط صحة القياس أن تكون علة الأصل منصوصة أو متفقا عليها. صحيح، ماشي. والصحيح أن القياس الأولوي هي حجة، والاعتداد بمخالفة الظاهرية فإنه ظاهر البطلان. ماشي. القياس الأولوي هو أن يكون حكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كقول الله عز وجل للوالدين: فلا تقل لهما أف. الحمد لله، سكت عن ضربهما، وسكت عن صفعهما، وسكت عن إهانتهما بالأقوال والأفعال، إيش حكم هذه؟ حرام، من باب أولى. فالقياس الأولوي حجة. وكذلك قال الله عز وجل: إلا الذين يأكلون الربا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ها؟ يأكلون، إذا بس ما قال يحرقون، ولا قالوا يتلفون. إذن أنا سأحرق مال اليتيم لن أكله، هذا إذا كان أكله وأنت تستفيد منه ها محرم، فكيف إحراقه الذي سوف تحرم نفسك أنت من الاستفادة منه؟ إحراق مال اليتيم لن يستفيد منه لا أنت ولا اليتيم، فإذا منهي عنه من باب أولى. ولذلك أخطأ الظاهرية في قولهم إن العبد إذا بال في قارورة ثم صبها في الماء لا يؤثر، لكن لو باشر هو البول في الماء فإنه مؤثر، وهذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ كبير، لأنهم هم ما يقولون بالقياس، ينفون شيء اسمه قياس. لماذا صار خطأ؟ نقول لأن مباشرة البول في الماء قد يحتاج لها الإنسان، يمكن يحصره بوله كرمكم الله، والمسبح بعيد والجال بعيد قد يحتاج، لكن كونه يبول برا في قارورة ويجي ينصل مويه ويكبها فيها إجماع مشابه، فلذلك هذا خطأ كبير من الظاهرية رحمهم الله. مردود أذان ها دقيقتان، كم صفحة؟ 15 وكم هو؟ و25 صفحة. سلامتكم سلامتكم، إلا إنسانكم مثلا نقراها قراية، نقراها قراية عشان ننتهي منها على الأقل ها؟ في أمور واضحة ما تحتاج إلى تعليق. يلا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن القياس، والصحيح جواز القياس على الحكم الذي ثبتت علته بالإجماع. ماشي. والصحيح الاكتفاء بغلبة ظن وجود العلة بالفرع، فلا يشترط أن تكون متيقنة لأن غلبة الظن كافية في العمل. ماشي. واتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى بدعة والإلحاد، إذا أدى إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. وهل فسدت العقائد إلا بسبب القياس؟ لما قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق وقعوا في التمثيل، فهذا مشكلة كبيرة إدخال القياس. إذا لا يجوز إدخال القياس في مسائل الاعتقاد إذا أدى إلى بدعة أو إلحاد. لأن ذلك باطل، وما أفضى إلى الباطل فهو باطل. والحق عند أهل السنة أنه لا يستخدم من القياس في حق الله تعالى إلا القياس الأولوية، لأن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها، والله أحق أن يختصر بها، وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها، فالله أحق أن ينزل عنها. والصحيح فيما نقل عن السلف رحمه الله تعالى من ذم القياس واستعماله إنما هو في القياس الباطل، وأن المراد من استعمله واستدل به إنما ذلك محصور في القياس الصحيح، ولا يكون القياس صحيحا إلا إذا استجمع ثلاثة شروط. وهذا من باب الجمع بين أقوال السلف، فسلف ذموا القياس وسلف استعملوا القياس، فنحمل كلام من ذمه على القياس الفاسد المصادم للنصوص ها؟ ونحمل استعمال من استعمله على القياس الصحيح الذي هو متفق مع النصوص ومؤيد لها وليس بمخالف لها. أحسن الله إليكم. قال: إلا إذا استجمع ثلاثة ضوابط، الأول أن لا يوجد نص في المسألة. فإذا وجد نص فلماذا تفزع إلى القياس؟ فالاستدلال بالقياس استدلال بدلي لا استدلال أصلي، فلا نفزع إلى القياس للاستدلال به إلا إذا عدمنا النص، فإذا كان النص موجودا فقل بدلالة النص، فلأن التعبير عن معاني النصوص بألفاظها أولى. أيوة. الثاني أن يصدر من عالم مؤهل قد استجمع شرط الاجتهاد. يعني لأن القياس عملية فيها التأكد من أربعة أركان، عملية لا بد فيها من أصل ولا بد فيها من فرع ولا بد فيها من علة ولا بد فيها من نظر في انطباق العلة على الفرع، وهذا كله من عمل المجتهد، فإذا لا يجوز إصدار القياس من العوام، وإنما صدور القياس التي تستنبط منها الأحكام الشرعية لا بد فيه من قول العالم. أحسن الله إليكم. قال: الثالث أن يكون، يعني كما قال العوام: عط الخباز خبزة لو كان نصفه، صح ولا لا؟ فلكل وظيفته ولكل عمله، قد علم كل ناس مشربه، فالطباخ لطبخه والسمكري لسمكره والمكانيكي للمكانيكية والطبيب للطبه والأدب لأدبه والقياس لمن؟ لعلماء الشريعة المجتهدين. أحسن الله إليكم. قال: حفظه الله. الثالث أن توجد العلة في الفرع. الرابع أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص يخالف حكم الأصل المقيس عليه. الخامس أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل. أعطنا اللي بعدها. أحسن الله إليكم. قال: حفظه الله. والصحيح دخول القياس بالكفارة إذا علمت العلة بوجوب الكفارة بالأصل. نعم، فيجوز لك أن توجب كفارة بالقياس. مثاله قياس كفارات الأذى في محظورات الإحرام إنما ثبتت في الرأس فقط ولا لا؟ لكن تقليم الأظفار هل ثبت فيه كفارة معينة عن الرسول؟ لبس المخيط هل ثبت في كفارة معينة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الطيب هل ثبت في كفارة؟ ومع ذلك نوجب فيه كفارة الأذى قياسا على كفارة الرأس بجامع ماذا؟ بجامع الترفه في كل، بجامع الترفه في كل. فإذا يجوز إثبات الكفارات بالقياس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أنه لا قياس في العبادات وفيه بحث عندي يحتاج إلى تكميل، وقد يقال بدخول القياس في جزء العبادة وضروعها لا في أصلها إذا علمت علة التعبد في هذا الجزء أو الفرع. وعلى هذا حيث قلنا لا قياس في العبادة فإننا نعني العبادة باعتبار الأصل، لكن ومع القول بجواز القياس في جزء العبادة وفرعها فإنه لا بد من التأكد أنه لا يخالف نصا، ولا بد من التأكد من أن هذا الفرع مما تعلم علته، فلا يجوز القياس إلا مع العلم بالعلل. ماشي. والصحيح المعروف عن المحدثين أنه لا قياس في عبادة. يعني مثلا ما حكم الأذان لصلاة العيد قياسا على الأذان لصلاة الفريضة؟ ها، مقبول هذا؟ الجواب غير مقبول، غير مقبول، لأنه لا قياس في العبادات. طيب هل يشترط في العمامة تقدم الطهارة قياسا على الخفين؟ الجواب لا، لأنه لا قياس في عبادة. هل يشرع التسمية، هل تشرع التسمية في الغسل كما تشرع في الوضوء؟ الجواب لا، لأنه لا قياس في العبادات، العبادات لابد فيها من نصوص، أما القياس فإنه لا يدخل فيها. لماذا؟ لأنه إن أدخلنا القياس في العبادات وقعنا في البدع، وقعنا في البدع ونفتح بابا عظيما للمبتدعة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح جواز إجراء القياس في الرخص الشرعية إن فهمنا العلة فهما مبناه على النص، فيجوز الجمع بين الصلاتين في الظهرين قياسا على العشاءين بجامع وجود الأذى للوحل والطين، ويجوز الجمع في الريح الشديدة الباردة قياسا على الجمع بين العشاءين، ويجوز الجمع في العواصف الثلجية، ويجوز الجمع للمريض إذا احتاج للجمع قياسا على المستحاضة، والأمثلة كثيرة والله أعلم. فإذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام. مع أن جمعنا يوم من الأيام بسبب الريح العظيمة الشديدة، وجاءنا توجيه شديد من وزارة الشؤون الإسلامية، بل إنهم فصلوا بعض الأئمة، هذا طبعا من كمال سماعهم للطرف الآخر. الشبه. قال: والصحيح المعتمد الذي لا يمكن. قال: والصحيح أن قياس الشبه ليس بحجة، أو يقال هو أضعف أنواع القياس ولا يلتفت إليه إلا عند انعدام النص والإجماع والقياس وقياس العلة، وأنا أكره هذا النوع من القياس لأنه لم يرد في القرآن إلا مذموما، وغالب استعماله إنما يعرف في الشرع عن الكفار، فهذا بعض الترجيحات بالأدلة المتفق عليها قد استفدناها مما كتبه علماء الوصول قديما وحديثا. فيا رب أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لسائر أهل العلم، وأن ترفع نزلهم في الفردوس الأعلى، وأن تعصمهم ممن أرادهم بسوء، وأن تعيذهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشهدك يا ربي أني أحب فيك ولهم في قلبي قدر عال ومنزلة رفيعة، فجزاهم الله خيرا على ما بذلوه في من الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم وتحقيقه ونشره، ففضائلهم أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واحشرنا في زمرتهم، آمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهينا؟ اي عطنا عطنا. السلام عليكم. قال: قصر الترجيحات بالأدلة المختلف فيها، والقول الصحيح هو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. نعم، اعلم أن شرع من قبلنا بالنسبة لشرعنا لا يخلو من ثلاثة أقسام: أن يكون شرع من قبلنا مخالفا المخالفة التامة لشريعتنا، فحينئذ لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا بالإجماع. ماشي. مثل: لقد كان في شريعة آدم أن الأخ يجوز أن يتزوج بأخته لضرورة تكفير النسل البشري. طيب في شريعتنا هذا محرم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن الثوب إذا وقعت عليه نجاسة فإنه لو غسل بمحيطات الدنيا ومياهها فإنه لا يطهر، لكن في شريعتنا نسخ ذلك. لقد كان في شريعة يوسف أنه يجوز للمفضول أن يسجد للفاضل، تعظيما وإكرام إكراما وتحية لا تعظيما وتعبدا. لكن في شريعتنا لا يجوز أن يسجد لأحد لأحد. لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الذنب عظيما فإن من كمال التوبة أن يقتل الإنسان نفسه، ها فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، لأن ذنبهم عظيم. لكن في شريعتنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم كان بكم رحيم. فإذا كان شرع من قبلنا ها مخالفا لشريعتنا فإن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا بالإجماع. القسم الثاني أن يرد شرع من قبلنا ثم ترد شريعتنا بتأييده والأمر به وبإعادة تشريعه مرة أخرى، فيكون هذا شرعا لنا بالإجماع، لا لأنه ورد في شرع من قبلنا وإنما لأن شريعتنا جاءت به وقررته. القسم الثالث طبعا مثال إيش هذا؟ مثال الزكاة كانت على من قبلنا وشرعت لنا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج كان على من قبلنا وكان وفرض علينا، هذه أمثلة كثيرة. القسم الثالث شيء ثبت في شريعة من قبلنا ولكن شريعتنا سكتت عنه، فلا هو مخالف لشيء منها ولم تأمر به شريعتنا. هذا القسم أنا أرى أن الخلاف فيه لفظي. لماذا؟ لأن من جعله شرعا لنا فليس لأنه لشريعة من قبلنا وإنما لأن شريعتنا حكته وأقرته، وإقرار شريعتنا حجة، فإذا صار هو شريعة لنا بإقرارها. ولذلك القول الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف أو نقول يرد نسخه في شريعتنا، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالفه صحابي آخر. اشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، فإذا خالف قول الصحابي نصا فليس بحجة بالإجماع. الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإذا خالف قوله صحابي آخر فليس قوله بحجة بالإجماع. وأضرب مثالا على أمرين، مثالا واحدا على كل منهما. طيب، ما رأيكم في تيمم الجنب؟ هل وردت به شريعتنا؟ الجواب نعم، قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا التيمم يشرع عند الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب، ما قول عمر، ما قول ابن مسعود في هذه المسألة؟ ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن التيمم إنما يشرع عند الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا ينفع فيه التيمم. طيب، قوله هذا مخالف للنص ولا لا؟ إذن ليس قوله بحجة بالإجماع رضي الله عنه وارضاه. وكذلك كان عمر يقول ذلك، ولكن ثبت عن عمر الرجوع، وأما ابن مسعود فلا نعلم أنه رجع عن قوله هذا. معي ولا لا؟ طيب، مثال على ما خالفه صحابي آخر، مثال على ما خالفه صحابي آخر. طيب، لقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يفتي بأن دية الأصابع تختلف باختلاف منافعها، ولكن كان يخالفه في ذلك ابن عباس وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، جمع من الصحابة، ومع ذلك قوله في هذه المسألة ليس بحجة لمخالفة بعض الصحابة له. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في الرجل يجامع زوجته ثم يكسل، كما في حديث أبي موسى في صحيح الإمام مسلم، قال: فكان الأنصار يقولون لا غسل عليه، ولم المهاجرون يقولون عليه الغسل. فإذا ليس قول أحدهم بحجة على الطرف الآخر بالإجماع. يقول الناظم: قول الصحابي حجة فأصغي لي ما لم يخالفه دليل معتلي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح الحجية استصحاب الحال السابقة الظاهرة ما لم يرد الناقل، ليستصحب العموم حتى يرد المخصص والإطلاق حتى يرد المقيد، والنفي حتى يرد المثبت، والإثبات حتى يرد النفي، والصحة حتى يرد المبطل، والطهارة حتى يرد دليل النجاسة، وهكذا في مسائل كثيرة. لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فمن ادعى شيئا خلاف الحالة السابقة فإنه مطالب بالدليل على هذه الدعوة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح عندي أن الخلاف بالاستحسان خلاف لفظي شكلي، لأن الجميع متفقون على القول به إذا كان الانتقال عن مقتضى الدليل لمقتضى دليل آخر، ومتفقون على بطلانه إذا كان الانتقال حصل بمجرد العقل والتشهي، والتحقيق أن العمل بمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحقق وغاية الحذر، من ضبط الأخذ بها بشروط مهمة، وهي: الأول أن لا تكون مصلحة مصادمة لنص أو إجماع، الثاني أن تعود على مقاصد الشريعة، ألا تعود. أقر نشوف. قال حفظه الله: الثاني أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيام. ماشي أجل صحيح. الثالث أن لا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية. الرابع أن لا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، ولا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها ومساوية لها. والعرف يصلح أن تحمل عليه الأحكام الشرعية التي لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديدها. وكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف، كمسافة السفر وزينة الصلاة الزائدة على ستر العورة والحرز في باب السرقة ونحو ذلك، والله أعلم. ماشي واضح. أصل. والصحيح أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. والصحيح أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الفورية. والصحيح أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد التكرار لا يفيد التكرار. نعم. والصحيح أن الأمر لا تشترط له الإرادة وهو قول أهل السنة. والصحيح أن الأمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر. والصحيح عند أهل السنة أن الأمر له صيغة تخصه وهي افعل وما تصرف منها، والفعل المضارع المقرون بلا بالأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. والصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى فقط. والأقرب أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمر للثاني من جهة الوجوب، بل هو أمر للأول من جهة الوجوب إلا لصالح. والأقرب أن الأمر الوارد بعد يعني أن الشريعة إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة، هذا أمر بالأمر بالشيء. فالأمر للوجوب للأولياء ولا أمر وجوب للصغار؟ إيه هذا فيها تفصيل، وتشوفون بدنا نمشي بسرعة على الأقل تخرجون بالكتاب. المهم أن الإنسان إذا أمر غيره أن يأمر غيره، يعني أمرتك يا فهد أن تأمر عبد العزيز مثلا، ما في عبد العزيز بس عبد العزيز، فهل الأمر يعتبر واجبا في حقك ولا في حق المأمور الثاني؟ عندنا مأموران، مأمور أول ومأمور ثاني. يقول العلماء رحمهم الله تعالى هذا فيه تفصيل: إذا كان المأمور الأول هو وسيلة لا تأثير له إلا فقط أن يكون رسالة فقط، يوصل الرسالة للمأمور الثاني، فيكون الأمر بالأمر بالشيء في هذه الصورة أمر للمأمور الثاني، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض قال لأبيه عمر: مره فليراجعها. فهل الأمر واجب في حق عمر ولا ابن عمر؟ في المأمور الثاني، لأن المأمور الأول جعل وسيلة لإيصال هذا الأمر فقط، لا تأثير له في شيء غير ذلك، صح؟ ولكن القسم الثاني أن يكون المأمور الأول هو المقصود بالأصالة والمأمور الثاني بالتبع. مروا أولادكم بالصلاة، هل يكتفي الولي بقوله صلي يا ولدي؟ لا، له دور آخر غير هذا، وهي أنه يضربه عليها لعشر ويكرر أمره بها ويدربه ويعوده عليها ويصطحبه المسجد. إذن ليس وسيلة محضة، بل هو له أثر في تطبيق المأمور الثاني لهذا الأمر. فإذا كان المأمور الأول له أثر في تطبيق المأمور الثاني للأمر، فيكون الأمر متوجها بالأصالة للمأمور الأول، فيكون الوجوب في حقك أنت، وفي الثاني أمر استحباب وندب. وأما إذا كان المأمور الأول مأمور أول إذا كان المأمور الأول مجرد وسيلة لإيصال الأمر للمأمور الثاني، فيكون المأمور الأمر الذي هو للوجوب منصرف للمأمور الثاني ولا شأن للمأمور الأول.